يا هلو يا ربعي يا ناسي أنا متذكر لا مش ناسي. يا هلو يا ربعي يا ناسي. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات عجاج للشريط الإسلامي تقدم مهد الأجداد، أداء ميس شلش. يا أيها الوطن الحبيب، بسواك عيشي لا يطيب. أنا مضيت أو ارتحلت فإنني أحيا غريب. يا إخوتي يا رفقتي يا كل ناسي، وطني بعيني وهو في قلبي، ولست له بناسي. بترابه الحناء والزهر المطيب بالعطور، وبروضه تشد البلابل والعنادل والطيور. بترابه الأقصى البهي يضيء نور، لو زينوا الدنيا ذهب أو رصعوا قصري بماسي، لا أبدل الأقصى بها فأنا به توجت راسي. يا هلو يا ربعي يا ناسي أنا متذكر لا مش ناسي. يا هلو يا ربعي يا ناسي أنا متذكر لا مش ناسي. لو بقصورة سكنوني تراب الأقصى ما ينسوني، ولو شنشالوني بألماسي أنا متذكر لا مش ناسي. أنا عارف حالي وأحوالي غير الحرية لا مالي. أنا عارف حالي وأحوالي غير الحرية لا مالي. لو دشروني لحالي عادي ما دامي مش ناسي. لجبل رملك ما هالحنة، وبترابك يا أرض اتحنى، ورسم عالحايط بالحنة بلادي يغلى من أنفاسي. يا هلو يا ربعي يا ناسي أنا متذكر لا مش ناسي. يا هلو يا ربعي يا ناسي أنا متذكر لا مش ناسي. لو بقصورة سكنوني تراب الأقصى ما ينسوني، ولو شنشالوني بألماسي أنا متذكر لا مش ناسي. من عطر ورودك لتعطر، من سر وجودك لتذكر. من عطر ورودك لتعطر، من سر وجودك لتذكر. تاريخ المجد اللي تسطر من عهد آدم للآني، وتصابي ياها الختيارة وتزياني حجارة. انت يا مهد الحضارة اصلي وفصلي والاساسي. يا هلو يا ربعي يا ناسي انا متذكر لا مش ناسي. يا هلو يا ربعي يا ناسي انا متذكر لا مش ناسي. لو بقصورة سكنوني تراب الاقصى ما ينسوني، ولو شنشالوني بألماسي أنا متذكر لا مش ناسي.